بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. فالأول أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل. ولا يلزم من هذا أن يذكرون الله بصوت واحد، بل الحديث مطلق، لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيره. وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل، وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراما لهم ورضا بما فعل. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى. وقد مر علينا أن الله تعالى قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.